بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في آخر باب الوضوء، وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الله، وأخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن الوضوء عبادة، ولذلك تعتبر فيه النية خلافًا للحنفية. الثانية فضل إسباغ الوضوء. الثالثة استحباب ذكر الشهادتين بعد الوضوء. الرابعة فضل الجمع بين الوضوء والشهادتين. نعم، فضل الجمع بين الوضوء والشهادتين. نعم. الخامسة اعتبار لفظ الشهادة في هذا المقام، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل يقول أشهد. السادسة الجمع بين ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المواضع التي يقرن فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل، كالتشهد والأذان والإقامة. السابعة الجمع بين الطهارتين الظاهرة والباطنة. الثامنة أن من حقق الطهارة الظاهرة بالوضوء والباطنة بالتوحيد، كما لا يخفى الجمع بين الطهارة الظاهرة والباطنة. نعم. الثامنة أن من حقق الطهارتين الحسية بالوضوء والمعنوية بالتوحيد تفتح له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. التاسعة أن أبواب الجنة ثمانية. العاشرة التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع في قوله فتحت. لقوله فتحت. نعم، كقوله أتى أمر الله ونفخ في الصور، يقولون هذا من التعبير عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، يعني هذا من دلالات اللغة العربية. نعم، أحسن الله إليكم. الحادية عشرة استحباب هذا الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثانية عشرة فضل التوابين والمتطهرين، ويشهد لذلك قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الثالثة عشرة سر الجمع بين الوصفين التوبة والتطهر، وهو أن كلا منهما طهارة وسبب لمغفرة الذنوب. الرابعة عشرة الرد على القدرية القائلين بأن الله لا يقدر أن يجعل العبد فاعلا، بل العبد يستقل بفعله. الخامسة عشرة الرد على القدرية القائلين بأن الله لا يقدر أن يجعل العبد فاعلا، بل العبد منين الفائدة ذي؟ اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من كلمة اجعل، كما قال إبراهيم وإسماعيل: واجعلنا مسلمين. والقدرية يقول إن العبد هو الذي يجعل نفسه فاعل لكذا، هو الذي يخلق فعله. نعم، الرد على القدرية لا. نعم، أحسن الله إليكم. الخامسة عشرة الرد على الجبرية في نفيهم لفعل العبد ومشيئته لإضافة الفعل إليه، كقوله: يتوضأ يسبغ يقول شاء. هذه كلها فيها الرد على الجبرية، لأن الجبرية يقولون إن العبد لا فعل له، عكس القدرية تماما. فكل دليل فيه إضافة الفعل إلى العبد ففيه رد على الجبرية. نعم، أحسن الله إليكم. السادسة عشرة أن ما ذكر في هذا الحديث من الأحكام عام لكل أحد من المسلمين. السابعة عشرة أن من صيغ العموم لقوله ما منكم من أحد، في نكرة في سياق العموم مؤكدا بمن، فهذه تكون نصا في إذا دخلت من على النكرة كان اللفظ نصا في العموم، ما منكم من أحد. نعم. السابعة عشرة أن من صيغ العموم النكرة بعد النفي، النكرة بعد النفي. نعم. ويؤكده مجيء من الجارة لتنصيص العموم في قوله ما منكم من أحد. نعم. الثامنة عشرة إثبات الجنة وأن لها أبوابا. فوائد تتضمنها الشهادتان. التاسعة عشرة أنه لا يكفي في الشهادتين اعتقاد القلب بل لا بد من النطق. العشرون لا بد في الشهادتين من تصديق القلب وانقياده وإقرار اللسان. الحادية والعشرون أنه لا بد في الشهادتين من العلم بمعناهما. الثاني أحسن الله إليكم، الآن في الشهادة وهذا كثير، بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله بحرف الجر إلى، لا بس هو هذا خطأ في اللفظ يكون من العام الجاهل لا يفهم، هو يعلم وإلا هو خطأ، هو يريد إلا الله، نفس العام يريد إلا الله، يريد الاستثناء لكنه لا يحسن يقول إلا الله، يقول إلى الله. نعم. يعني يرجع في هذا إلى عقيدته. إيه ما في خلاف، نقطع بأن المسلم ما يريد إلى الله، يريد إلا الله، لكنه لا يحسن، مثل الذي يظهرون يقول أشهد أن لا إله، أن لا إله بدل ألا. نعم. نعم. أشهد أن محمداً رسول، رسول الله. وكذا ما يأتي هذا غلط. كثير كثير يا عسى الله غلط. بل في الأذان بعضه. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية والعشرون أنه لا بد في الشهادتين من العلم بمعناهما. الثانية والعشرون أن التوحيد مبني على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فالكفر بالطاغوت مدلول النفي في كلمة التوحيد، والإيمان بالله مدلول الإثبات في بطلان إلهية كل معبود سوى الله. ثالث أن التوحيد مبني على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. فالكفر بالطاغوت مدلول النفي في كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله. نعم. نعم. والإيمان بالله مدلول الإثبات إلا الله. نعم. نعم. والإيمان بالله مدلول الإثبات في بطلان إلهية كل معبود سوى الله. ثالثة والعشرون أن الله هو المستحق وحده للعبادة. الرابعة والعشرون وجوب إفراده تعالى بالعبادة. الخامسة والعشرون تأكيد فائدة. الرابعة والعشرون وجوب إفراده تعالى بالعبادة، وقبلها أن الله هو المستحق وحده للعبادة. ايش الفرق بين الفائدتين؟ الأولى اعتقادية والثانية عمل. الأولى تدخل في توحيد الاعتقاد والثانية تدخل في توحيد العمل، والثانية نتيجة الأولى. فإذا آمن العبد واعتقد أنه لا يستحق العبادة سواه فهل يكفي هذا الاعتقاد أو لا بد أن يحقق ذلك بإفراده بالعبادة فلا يعبد غيره؟ ظاهر الفرق؟ ظاهر. أحسن. نعم. الخامسة والعشرون تأكيد المعاني المهمة، ولذا أكد ما في كلمة التوحيد من الإثبات بقوله وحده وما فيها من النفي بقوله لا شريك له. السادسة والعشرون أن الاعتقاد الحق هو الجمع بين العبودية والرسالة في شهادة أن محمدا رسول الله. إيش الجمع؟ بين العبودية والرسالة في شهادة أن محمدا رسول الله، خلافا لأهل الغلو وأهل الجفاء. السابعة والعشرون أنه لا غضاضة في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية، بل في ذلك ذكر شرفه صلى الله عليه وسلم بتحقيق العبودية، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الثامنة والعشرون الرد على من جعل للنبي صلى الله عليه وسلم بعض خصائص الإلهية. التاسعة والعشرون وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مقتضى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثون تحريم الابتداع في الدين والرد على المبتدعين. هذه نعم صلى الله عليكم، هذه مأخوذة من الشهادة صلى الله عليكم، من شهادة أن محمد عبده ورسوله. باب المسح على الخفين في مقدمة أهل الباب، مقدمة في سطرين أحسن الله. طيب أقرأها ونكتفي. ذكر باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء لأن المسح على الخفين داخل في صفة الوضوء لأنه بدل عن غسل الرجلين. ثم حديث المغيرة أحسن. مناسب، هذه مناسبة الباب للباب. نعم حسبك يا أخي. أحسن الله إليكم، أحضرت الفتاوى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الطائفة الممتنعة في كفرها وردتها التي قتلها أبو بكر الصديق والصحابة. طيب شوف بعد محمد.